بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلا زال حديثنا موصولا معكم حول هذا الكتاب المبارك المنقضة في علم الحديث للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى الحديث المسلسل. فضل شهر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين: المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان رحمه الله. قال: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب رحمه الله. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الحديث المسلسل. والمسلسلات من الأحاديث التي عني العلماء بها وألفوا فيها وكتبوا فيها عدة كتابات معروفة ومشهورة بين طلاب الرواية، كل من له عناية بالرواية ومن باب الأخذ على الشيوخ والقراءة على الشيوخ وأخذ الإجازات وتحصيلها بحقها يعرفون قضية المسلسلات. المسلسلات هو الحديث الذي تسلسل على صفة واحدة، يعني الحديث تجد فيه شيء ما يشعرك بأن فيه ترتيبا متواليا في الإسناد، إما شيء يتعلق بسنده وإما أنه يتعلق بشيء من في متنه. والمسلسلات يا كرام العلماء يقسمونها إلى عدة أقسام، ولكن هذه الأقسام هي إنما تحصر أغلب هذه الأنواع وهذه الأحاديث التي وقعت أو وقع فيها التسلسل بنوع ما. فعندنا مثلا المسلسل بصفات الرواة أو بأحوال الرواة القولية، أحوال الرواة القولية. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، وهو الحديث المسلسل بالمحبة، حديث مسلسل بالمحبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فإذا انتهيت من الصلاة فقل في دبر كل صلاة كذا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك، إلى آخر الحديث. فتجد أن الرواة كل واحد من الرواة من أول سيدنا معاذ بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحبك، سيدنا معاذ يقول لمن سمع منه الحديث إني أحبك، والذي بعده إني أحبك، فتسلسل بهذه الصفة أو بهذا الحال القولي من قولهم إني أحبك، تكررت وتسلسلت في كل طبقات الإسناد. هذا يسمى مسلسل بالمحبة المعروف. وعندنا المسلسل بالأحوال الفعلية، مسلسل بالأحوال الفعلية، يعني عندنا مسلسل بالأحوال القولية قول يقال، وهناك مسلسل بفعل كمن شبك بيد الراوي. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بعض الناس قال: وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، والصحابي شبك بيد التابعي، والتابعي شبك بيد تابع التابعي، والذي بعده إلى أن تسلسل الحديث بالإيه؟ بالمشابكة، فيقال الحديث مسلسل بالمشابكة. واضح يا كرام؟ أو بالتشبيك. طيب، في عندنا الحديث الذي تسلسل بصيغة من صيغ الأداء، صيغة من صيغ الأداء، أن الإسناد كل الإسناد تجد فيه أنه كله بصيغة التحديث، قال حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا، أو قال سمعت، أو قال سمعت. دي صفة من صفات الرواية، تسلسل بصفة من صفات الرواية، أو أيضا تسلسل بصفة من صفات الرواة كأن يكون الرواة كلهم اسمهم محمد فيقال المسلسل بالمحمدين، أو أنهم كلهم من أهل مكان معين، تسلسل مكاني، من أهل مصر مسلسل بالمصريين، مسلسل بالحجازيين، مسلسل بالشاميين، مسلسل بالدمشقيين، وهكذا. تسلسل بالزمن كأن يقول حدثني في يوم العيد أو في يوم عاشوراء، فهو متسلسل بالزمن. فهذه المسلسلات هي نوع طريف ونوع لطيف من مؤلفات علماء الحديث التي تدل على وصولهم إلى درجة الكمال في التصنيف الحديثي، لدرجة أنهم بعد بحثهم في مسألة القبول والرد والمباحث التي تتعلق بقضية الثقة وقضية التضعيف وغير ذلك، أيضا حاولوا أن يضموا إليها كل ما له علاقة بهذا الأمر. لأن مثلا لو مسلسل بالحجازيين ستعرف أن هذه قرينة من قرائن الترجيح، أن هذا بلدي الراوي، واضح يا كرام؟ أن هذا بلدي الراوي، أنه تسلسل بصيغة سمعت، ستعرف أنه حتى ولو كان فيه أحد الرواة من المدلسين فهذا الإسناد سيكون مقبولا. إذن لها فائدة متعلقة، ولكنها فائدة ثانوية وليست أصلية. عندنا طبعا معروف الحديث المسلسل بالأولية، يقول وهو هذا حديث أول وحديث سمعته منه، إن حديث مسلسل الراحمون أرحمكم أرحم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحديث معروف بالمسلسل بالأولية، وحديث الرحمة العلماء عنوا به وألفت فيه مؤلفات حتى خاصة، ولفت فيه مؤلفات خاصة. فهذا النوع من المسلسلات يعد نوعا لطيفا وتصنيفا شريفا عند علماء الحديث، اهتم العلماء به. دائما أول ما تسمع من الشيخ تسمع منه الحديث المسلسل بالأولية، ثم بعد ذلك يبدأ الشيخ يسمعك بقية المرويات التي تحصلت لديه، واضح يا كرام؟ وطبعا القضية، قضية السماعات هي قضية مهمة، أن تسمع وأن تلقى الشيوخ، هذه الجادة المطروقة في طلب العلم، الجادة المطروقة في طلب العلم. أما الأخذ من البطون الكتب فهذا يضيع العلم، وتقدم في اللقاء الماضي أن الإمام الذهبي انتقد بعض الرواة أنه وقع في هذه الأخطاء، اللي هو ابن القطان، بسبب أنه حصل علمه من الكتب مع أنه أقر له بالإمامة وبالعلم، إلا أنه فاتته بعض المسائل وبعض المباحث وبعض القضايا وبعض التحقيقات والتدقيقات بسبب أنه لم يتلقى عن الشيوخ. فالتسلسل ده يربطك بالشيخ، يربطك بالشيخ، هذا يدل أيضا على قيمة الأستاذ وعلى قيمة العالم وعلى قيمة المربي الذي تأخذ عنه العلم حينما أقول لك إني أحبك، يعني أنه يبذل لك من قلبه ومن نفسه شعورا طيبا، هذا يربط ما بين الطالب وما بين الإيه؟ بين الأستاذ. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا معاذ إني أحبك بذل له بعد ذلك نصيحة، فقال قل بعد دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بذله نصيحة معينة، ولكن سبق هذه النصيحة كلمة تدل على المكانة والتي تربط الشيخ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتلميذ وهو سيدنا من؟ سيدنا معاذ. حديث الرحمة العلماء الشيخ الكتاني رحمة الله على محمد بن عبد الحي الكتاني في كتابه فهرس الفهارس، وهو الكتاب النافع الذي عليه المعول في الأسانيد وفي الأثبات وغير ذلك، هذا الكتاب يقول فيه حينما تكلم عن حديث المسلسل بالرحمة، قال وهذا أول ما يعلم الطالب هذا الحديث. لماذا؟ حتى يعلم أن هذا العلم إنما كان من أجل أن يبث الرحمة في قلوب الناس. أنت تتعلم العلم لماذا؟ حتى تبث الرحمة وتنشر الرحمة ومعاني الرحمة والخير بين الخلق وبين الناس. فلذلك ينبغي على الطالب أن يفهم هذا النوع من السنيد أو من هذا النوع من اللطيف من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث المسلسل. وكتب الشيخ الدكتور محمد عبد اللطيف الجيلاني، كتب بحثا قويا جدا يعد من أفضل ما كتب في تأصيل المسألة، التأصيل والتنظير لقضية المسلسل، سماه المسلسلات، وهذا البحث موجود على شبكة الإنترنت وقد طبع قديما، موجود الكتاب والبحث، وهو يعني عندي نسخة منه. فالكتاب هذا أيضا تعرض في قضية المسلسلات ولأنواع المسلسلات والمؤلفات المؤلفة في هذا النوع الشريف من أنواع علوم الحديث. فمن أراد توسعا في هذه القضية فليذهب إلى هذا البحث النفيس للدكتور محمد عبد اللطيف الجيلاني، وهو موجود على شبكة الإنترنت كما قلت. القضية أن العلماء لما عنوا بهذا الباب من أفضل الكتب التي ألفت فيها أو في هذا الباب ما كتبه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، كتب بحثا وكتابا قويا جدا يتعلق بهذه القضية، سماه الجواهر المكللة، الجواهر المكللة بالأحاديث المسلسلة، وهو في مجلد ضخم، في مجلد ضخم، وطبع أكثر من طبعة هذا الكتاب النفيس، كتاب الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة، تقرأ فيه تجد أنواع الأحاديث المسلسلة، المسلسل بسورة الصف، المسلسل بالمحبة، المسلسل بالمشابكة، المسلسل بالأولية، وغير ذلك من أنواع المسلسلات. فمن أراد كتابا تنظيريا فعليه بكتاب الشيخ محمد عبد اللطيف الجيلاني، ومن أراد كتابا تطبيقيا يذكر الأسانيد والأثبات فعليه بكتاب الإمام السخاوي رحمة الله تعالى عليه، ففيه الغناء وفيه الكفاية. طبعا كتب كثيرة جدا، ولكن أنا ذكرت لكم يعني عيون هذه الكتب وعيون هذه البحوث التي ألفت في هذا الباب. واضح يا كرام؟ فيقول المصنف هنا: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، يعني في الطبقة التي في لمجموعة الرواة وهم متقاربون في السن تجمعهم صفة واحدة أو قول واحد يقال في هذا الأمر، إما أنهم مثلا اسمهم كلهم محمد فده مسلسل بالمحمدين، أو مسلسل بصيغة الأداء حدثنا أو سمعت أو غير ذلك. فإذا كما سلسل بسمعت المسلسل بالسماع، وهذا يدل على أن هذه الرواية من أقوى الروايات، لأن أحيانا الناقد حينما يجد راويا مدلسا في الرواية ماذا سيصنع؟ إذا لم يجد أنه قد صرح للسماع سيعل الرواية. بل أحيانا العالم، وهذا في النادر، وهذا في النادر، والنادر لا حكم له حتى لا تقيس عليه بقية الأمور الأخرى، أحيانا الناقد يجد متنا من المتون ولكن ينظر في المتن وينظر في السند فلا يجد شيئا يستطيع أن يعل به الحديث، فماذا يصنع؟ أحيانا يعل الحديث بأن فلانا الثقة الذي لم يوصف بالتدليس أصلا لم يصرح بالسماع هنا أو عنعنه هنا، يعني أحيانا حتى لما لا يجد شيئا ينقد به المت يكر على الإيه؟ على شيء في السند يمكن أن يقع منه الخلل. فلما يكون الإسناد مسلسل بالسماع لا يمكن أن يتطرق إليه مثل هذا الاحتمال أصلا. واضح يا كرام؟ فهذه الفائدة. أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان أنه قال: وهو أول حديث سمعته منه، وهو أول حديث سمعته منه، هذا التسلسل وصل إلى سيدنا سفيان بن عيينة. أما بعد سيدنا سفيان عمرو بن دينار أبي قابوس عبد الله بن عمرو بن العاص، لم يصل التسلسل، آخر التسلسل كان عند من؟ سيدنا سفيان. بعد سيدنا سفيان عمرو بن دينار لم يقل وهذا أول حديث سمعته منه، وسيدنا أبو قابوس لم يقل وهذا حديث أول حديث سمعته من سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أو سيدنا عبد الله لم يقل وهذا أول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسلسل توقف عند سيدنا سفيان. طيب هذا يعد من التسلسل؟ نعم يعد من باب التغليب، ومن باب لأنه أغلب الإسناد فيه التسلسل فلذلك أطلق عليه اسم المسلسل، والشيء يطلق على بعضه ويطلق على جزء منه ويطلق على كله أيضا، فأحيانا تطلق الشيء على جزء من الشيء وأحيانا تطلقه على كل الشيء. واضح يا كرام؟ ثم قال: وعامة المسلسلات واهية، حتى لا يترك الطالب قراءة كتب السنة الصحيحة أو الروايات المعروفة بالصحة والتي أثبتها العلماء في الدواوين في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد وغير ذلك، وكتب مثلا كتب التي انتقد كالمنتقى لابن الجارود وغير ذلك من الكتب، تجد بعض الطلاب حرصه الزائد على قضية تحصيل المسلسلات. طيب إيه المسلسلات أصلها؟ إذا كنت تبغي تحصيل الرواية من أجل العمل ومن أجل حفظ السنة فاعلم أن أغلب المسلسلات ضعيف جدا. فإذا إذا كان هذا هو المقصد الأساس أنك تعمل بالسنة وتعمل بالحديث، فإذا ينبغي أن يكون مقصدك في هذا الباب أن تبحث عن الأحاديث التي صححها الأئمة والتي حكم العلماء عليها بالتصحيح والتحسين وغير ذلك. ثم بعد ذلك إذا تفرغت من هذا لا ضير أن تأخذ المسلسلات وأن تبحث عن هذه الأحاديث المسلسلة. واضح يا كرام؟ فيقول: وأكثرها باطلة. ليه بقى؟ قال: لكذب رواتها. لأن قضية السلسلة نفسها عمل الصورة التي تراها أمامك أن يكون مسلسلا بالمحمدين، أن يكون مسلسلا بقراءة سورة الصف، أن يكون هذه الصفة يمكن أن ترد ويمكن أن لا ترد. طيب يمكن أن ترد وأن تصح، هذا أمر احتمال وارد، ويمكن أن لا ترد، ولكن التسلسل الذي حصل في الإسناد ولا علاقة له بالمت، وربما يكون صورة التسلسل نفسها مكذوبة، أراد أحدهم أن يجعل الحديث صورة وشكلا جميلا فراح ألف سورة معينة وجعلها كأن حتى يقول هذا حديث مسلسل بكذا، بأكل مثلا الدباء مثلا، أو مسلسل يبقى كلهم بيأكل الدباء، فحدثنا ويأكل الدباء، حدثنا ويأكل الدباء، يقوم بهذا مع أن المتن لا علاقة له بقضية الدباء أصلا. فأحيانا التسلسل، صورة التسلسل تكون باطلة وواهية وضعيفة غير ثابتة، ولكن المتن نفسه ثابت من طرق أخرى ولكن ليس فيها التسلسل. فتنبه لهذا، يعني أحيانا الحديث الذي ترى أن أمامك المتن الذي في نهايته، في نهايته هذا المتن ثابت من رواية أخرى، ولكن صورة التسلسل التي أنت رأيتها الآن أمام عينيك هذه الصورة بهذا الشكل لم تثبت، فتنبه. واضح؟ فيقول: وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بمحمدين إلى ابن شهاب. طيب شوف أنت هنا الشيخ الكريم والعلامة الكبير سيدنا الشيخ ابن دقيق العيد لما وصل إلى المسلسل قال بعض الزيادات أردت أن أقرأها بالمرة. اقرأ الشيخ عبد الحكيم كده. نعم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الخامس عشر المسلسل، وهو ما كان إسناده على صفة واحدة في طبقاته، فتارة يكون في جميعها كما إذا كان، يعني أحيانا يكون التسلسل من أول طبقة في الإسناد إلى آخر طبقة في الإسناد، يعني أول حلقة إلى آخر حلقة في الإسناد. تفضل. كما إذا كان كله بصيغة سمعت فلانا يقول إلى آخره، وتارة يكون في أكثره مثل الحديث المسلسل بقولهم وهو أول حديث سمعته، هو حديث مسلسل بالأولية، بس ده ليس كاملا، وصل إلى سفيان فقط، ولكن أغلب الإسناد فيه أول حديث سمعته منه، فأصبح إيه؟ خاصة أن الإسناد بدأ ينزل عندنا، فمن أول مثلا مشايخنا ويقول لك وأول حديث سمعته منه، فبدأت طبقة الإسناد، عدد الإسناد يكون كبيرا، يعني مثلا أول من شيخنا الدكتور أحمد معبد وشيخه فلان الشيخ الفداني، أو شيخه الشيخ مثلا السماحي، أو شيخه الشيخ عبد الله بن الصديق، أو غيره من السادة العلماء، ثم بعد الشيخ الشيخ عبد الله أو شيخ الشيخ الفداني إلى أن تصعد إلى سفيان، العدد أصبح كبيرا جدا، فأصبح أغلب الإسناد تحققت فيه الإيه؟ الصفة والشرط، فسمي الحديث بأغلبه. واضح؟ وأطلق الشيء على هذه الصورة الغالبة. تفضل. فإن سلسلة أو سلسلة تقف على الراوي عن سفيان بن عيينة، تقف عند سفيان. تفضل. وهو عبد الرحمن بن بشر على الصحيح، ورفعها أبو نصر الوزيري إلى منتهى. نعم، وهذا طبعا خطأه العلماء. تفضل. وقد يسلسلون بأطعمني وسقاني وبحدثني ويده على كتفي. أطعمني صفات، كل واحد أطعم تلميذه وهو يحدثه هذا الحديث، هذا يدل أيضا على الرحمة. تفضل. وفائدة المسلسل أمران، أحدهما أن هنا ذكر شيئا لم يذكره الذهبي. ما فائدة الحديث المسلسل؟ نحن ذكرنا شيئا من هذا، أن التسلسل بالسماع يدل على أن الرواية حتى لو كان فيها مدلس لا يمكن أبدا أن يطعن في الرواية. واضح؟ تفضل. أحدهما أنه قد يكون فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعله صلى الله عليه وسلم، لما عمل كده مع مين؟ سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه، يبقى اقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عين التشريف. تفضل. والثاني أن يكون مفيدا لإيصال الرواية وعدم انقطاعها إذا كانت السلسلة تقتضي ذلك. يعني لو قال سمعت، هل يمكن أن يخطر على بالك أن يكون هناك انقطاع ما في الإسناد؟ لا. تفضل. كقوله سمعت فلانا وكأطعمني وسقاني وكأول حديث سمعت. طب لما يقول أطعمني اقتضت إيه؟ إن في التقاء ما بين التلميذ والشيخ. وأنا بقول أطعمني أنا، يبقى الشيخ لقى التلميذ كأنه يقول لك سمعته، مش ده سمعته بس، ده سمعته وأكلني كمان وأطعمني. فضل. وغير ذلك. السادس عشر المعنى. لا خلاص، تمام، جزاك الله خير. هو هنا بس ذكر الفائدة من المسلسل التي لم يذكرها الإمام الذهبي، على عشان تعرفوا أن أحيانا المختصرات تترك بعض الفوائد الموجودة في الأصول، فهنا الإمام الذهبي يقتصر ولكنه لم يذكر، على اعتماد إيه؟ أن الذي يقرأ في زمانهم سيفهم هذا الكلام. اتفضل يا شيخ عبد الحكيم. قال المعنعن: ما ما إسناده فلان عن فلان. فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم رحمه الله، وقد بالغ في الرد على مخالفه. قال: ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. نعم. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. نعم. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. نعم. وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. نعم، جزاك الله خيرا. هذا الكلام كلام مهم جدا، وهو الحديث المعنعن. ما معنى كلمة المعنعن؟ المعنعن هو الحديث الذي تجد أنت فيه أن الراوي يقول فلان عن فلان، فتجد صيغة كلمة عن بدلا من كلمة حدثنا، وبدلا من كلمة أخبرنا، وبدلا من كلمة سمعنا أو سمعت أو أحدثني أو أخبرني، تجد كلمة عن. الصيغة التي نقل بها الراوي الحديث عن شيخه هي لفظة عن، وبجواره أيضا الحديث الذي يسمى بالحديث الايه المؤنن أو المؤنن، بعض الناس يسميه هكذا. فالحديث المؤنن الذي أن فيه بدل كلمة عن كلمة أن، فلانا قال أن، فلانا قال أن، فلانا قال أن، أن، أن، واضح يا كرام؟ طيب تعالوا، والمعنعن هذا هو الأكثر في الاستعمال من حيث الموجود في الروايات الموجودة بين أيدينا. يعني لما ننظر في الكتب الحديثية سنجد أن لفظة المعنعن أو كلمة عن أو انطباق العنعنة موجودة في كثير من الأسانيد، وتجدها في كتب الصحاح، صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، المنتقى لابن الجارود، المستدرك للحاكم، كل هذه الكتب، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، صحيح ابن السكن، كل ده موجود فيه العنعنة. فإذا العنعنة ليست شيئا مخيفا، وليست قدحا، وليست بعبعا كما يقول المصريون، يعني ليست عفريتا، ليست شيئا مخيفا في كتب السنة وفي كتب الرواية. لأن بعض الناس لما يطعن في السنة يقول لك أصل البخاري مليان أحاديث معنعنة. طب إيه المشكلة؟ ما المشكلة في أن يكون معنعنا؟ وما معنى العنعنة أصلا؟ أنت تفهمها؟ إذا كنت تقول عنعنة تستعمل مصطلحا عند علماء الحديث، فافهم ما قال علماء الحديث فيه، وإلا فأنت تهرف بما لا تعرف. واضح يا كرام؟ طيب العنعنة أن فلان يقول عن فلان عن فلان عن فلان. طيب الأصل عندي أن الراوي الذي ينقل لي الرواية أنني اشترطت فيه أن يكون ثقة، ومعنى أن يكون ثقة يعني أن يكون هذا الراوي قد توافر فيه شرط العدالة وتوافر فيه شرط الضبط، الشرطان المهمان. العدالة يعني الديانة والأمانة، الأمانة العلمية التي نسميها الآن في البحث العلمي الأمانة العلمية، والضبط اللي هو إيه المنهج العلمي والضبط العلمي والذكاء والأهلية العلمية، إنه يكون عنده أهلية. الشيخ عبد الحكيم قلت له يا شيخ عبد الحكيم ابحث المسألة، فبحث المسألة، أولا عنده أمانة وعنده القدرة العلمية والقدرة البحثية، فبحث المسألة، فده عنده النقل، القدرة على الضبط، أن يضبط المسألة، ينقلها أو يكتبها، فتعتمد أنت عليه، تأخذ الكلام وتقول سنقول لكم النتيجة التي قالها الشيخ. فإذا القضية يا كرام بنقول إيه، أو بنقول إن طالما أن الراوي ثقة وقال عن، لا إشكال. هذا هو الأصل الأول. قضية اختيار أو الحكم على الحديث بالصحة في الرواية أو في الإسناد الذي يقول فيه الراوي عن فلان عن فلان، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء إلى رأيين، الرأي الأول وهو رأي الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والذي يرى ويشترط ثبوت اللقاء بين التلميذ والشيخ ولو مرة، أن يثبت اللقاء بين التلميذ والشيخ ولو مرة، يعني الطالب ده أخذ من الشيخ 100 حديث، 100 حديث أو 1000 حديث أو 10,000 حديث أو 200 حديث أو أي رقم، لابد عند البخاري أن يكون هناك حديث واحد فقط صرح فيه هذا الطالب، صرح فيه هذا الطالب بالسماع من الشيخ، بس بشرط ألا يكون السماع هذا ألا يكون خطأ، نقل خطأ، يعني لا، لما نبحث في سند الرواية التي فيها السماع لا تكون ضعيفة حتى يثبت لدي أن السماع هنا أصلا ثابت، وهذا يغفل عنه كثير من طلاب العلم، يظن أنه طالما وجد أنه قال سمعته إذن ثبت السماع، ثم نبحث في السند نجد بعض الرواة الضعفاء جدا أو واحد سيء الحظ، فإذا ربما لما حصل له سوء حظ وهو في أسفل الإسناد ربما يكون لفظة السماع نفسها واهم فيها وأخطأ فيها، فإذا هذه يعني ولذلك لا ينصون عليها لأنها كثابتة وكالشيء المعروف لدى العلماء، ولذلك العلماء في هذه المسألة يقولون أولا يشترط العلماء في هذا الباب كالبخاري وابن المديني وغيرهما أن يكون الحديث، أن يكون الطالب أو الراوي قد لقي الشيخ أو ثبت له اللقاء، ثبت. طب الثبوت كيف؟ يعني أنا لا أحب دائما أن أقرأ القواعد من غير أن أفهمها على الواقع، أن يكون ثبت لقاؤه أنه يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا أو سمعت أو أخبرني أو حدثني، إذن لفظة تدل على ماذا؟ تدل على اللقاء المباشر وعلى الاتصال، كونتاكت كما يقولون، يبقى في اتصال مباشر ما بين التلميذ والشيخ. طيب الأمر الثاني ألا يكون هذا الراوي قد وصف بالتدليس، ألا يكون هذا الراوي قد وصف بالتدليس، فلو وصف هذا الراوي بأنه مدلس لم تنفعنا كلمة عن، لماذا؟ لأنه ربما يكون قد سمع منه بعض الأحاديث وهذا الحديث على وجه الخصوص لم يسمعه من الشيخ، فإذا لابد مع الشرط الأول وهو الثبوت، ثبوت اللقاء ولو مرة، أن يكون هناك توثيق عام للراوي وعدم ثبوت أي نوع من التدليس لهذا الشخص. إذن هذا هو الشرط الأول. بعض العلماء قالوا والله هذا شرط البخاري ربما البخاري يشترطه في صحيحه فقط ولا يشترطه في صحة الحديث عموما، فهناك فرق بين أن يقول البخاري هذا الحديث صحيح وبين أن يكون هذا الحديث مما رأى البخاري أنه من أصح الصحيح فوضعه في كتابه، فبعض العلماء أراد أن يخرج هذه القضية وأن يخرج برأي وسط في هذه المسألة حتى يجمع بين هذا الرأي وبين الرأي التالي الذي سيأتي بعد قليل، قال والله هذا شرط البخاري في صحيحه فقط، أما البخاري حينما يحكم على الحديث الصحيح لو وجد عنعنة لراو لم يثبت لقاؤه بالدليل القطعي ثبوتا وهذا الراوي غير معروف بالتدليس فالبخاري يصحح الحديث طالما أنه غير مدلس، كأنه رأيه كرأي من؟ كرأي الإمام مسلم أو وغيره أو جمهور الأئمة بعد ذلك، ولكن الرأي ده هذا مردود. لماذا؟ لأن الإمام البخاري في التاريخ الكبير، أحيانا يعل بعض الأحاديث بمثل هذا الأمر لأنه لم يثبت له لقاء هذا، لم يثبت لديه. والرأي الثاني، وهو رأي الإمام مسلم وجمهرة علماء الحديث، أن الحديث المعنعن يعني الإسناد الذي يكون فيه راوي قال عنه العلماء وعن فلان عن فلان عن فلان، يعني عن الزهري مثلا عن نافع في هذا الإسناد أو عن الحسن أو كذا، لابد من شرطين. الشرط الأول إمكانية اللقاء مع المعاصرة، إمكانية اللقاء مع المعاصرة، يعني أن يكون متعاصرين، ولا يشترط في المعاصرة أن يكون هناك لقاء، لا يشترط، ربما يتعاصر عبد الحكيم مع أحمد أو مع إبراهيم ولا يلتقيان يتعاصران. عبد الحكيم ولد مثلا في سنة مثلا 1995 و92، فبعد ذلك نجد أن عبد الحكيم وعاش مع هذا وهذا، ولد أحمد هذا في ماليزيا وهذا في بلده فخرسان. فإيه اللي يحصل؟ فهذا ولد في نفس السنة وعاش هذا عمرا مديدا وهذا عاش عمرا مديدا، ولكن لم يلتقي في طلب العلم قط، ولم يسمع أحدهما من الآخر، وهذا كان شيخ الخراسيين وهذا شيخ الماليزيين أو الأندلسيين، واضح؟ فأصبح هذا إمام الجاوة وهذا إمام الخرسان، ولم يلتقي هذا بذاك ولم يحدث بينهم أي التقاء، واضح؟ وده موجود كثير جدا في كتب الحديث، في الواقع موجود أن هذا من علماء بغداد ولكنه لم يرحل عن بلدي، أو سيدنا الإمام مالك لم يرحل من المدينة والثاني لم يحج، يبقى إذن لم يلتقي أصلا بالإمام مالك حتى لو عاصره. ليه؟ لأن الإمام مالك لم يخرج من المدينة، لم يخرج من المدينة، فإذا من لم يدخل المدينة لن يلتقي بالإمام مالك. لو ما حدش ذهب إلى الإمام مالك، يعني لو لم يدخل أحد المدينة لن يلتقي بالإمام مالك، لأن الإمام لم يخرج أصلا، واضح يا كرام؟ طيب تعالى، يبقى أول شيء، أول شرط وهو شرط عقلي محترم، إمكانية اللقاء مع المعاصرة. طب إمكانية اللقاء في معاصرة، إذن التعاصر ليس دليلا على اللقاء، ليس دليلا على الإيه؟ على اللقاء. الشيخ أحمد والشيخ أبو حكيم متعاصرين ولم يلتقي. طيب إيه بقى الذي يجعل هناك إمكانية للقاء؟ ما الذي يمكن أن يجعلني أحكم أنه حصل بالفعل في هذا الإسناد المعنعن أمامي إمكانية لقاء بين هذا وبين ذاك؟ تلميذ وشيخ، المعاصرة مش ده، احنا قلنا المعاصرة دي الأصل الأول. إمكانية اللقاء مثلا كأن يحج معا في سنة واحدة، يبقى حج مثلا عبد الحكيم في 2016 مع أحمد في 2016، فطالما أن هذا حج في نفس السنة، فغالبا لو قال أني عن فلان وهو ثقة ولم يثبت عليه التدليس، وقال عن عبد الحكيم أو عبد الحكيم عن أحمد ولم يثبت عنه التدليس، إذن إيه اللي يحصل؟ سنحكم بصحة الرواية. لماذا؟ وهنقول وسنقول أن العنة هنا مقبولة. لماذا؟ أنهما حج في سنة واحدة، حج في سنة واحدة، وموسم الحج كان قديما بعد أن ينتهي موسم العبادة يلتقي الطلاب العلم يبحثون عن الشيوخ الذين جاءوا من كل أرجاء الدنيا ليأخذوا منهم الإجازة والأسانيد ويحدثوا ببعض الأحاديث وكذا. وأغلى يقول لقيته في الحج، يقرأ كده في التراجم يقول لك لقيته في الحج سنة كذا، لقيته بعرفة سنة كذا، يبقى التقى بالشيخ فين؟ في الحج. طيب يقال مثلا أن فلان مثلا الإندونيسي أو الماليزي سافر إلى الهند مثلا سنة 1900، وهذا هندي وهذا إندونيسي، نبحث يقول في ترجمة هذا، في ترجمته أنه سافر إلى الهند، الإندونيسي سافر إلى الهند، والثاني يقول أنه كان في الهند في هذه السنة وكان محدثا وحدث بمسجد مثلا بديوبند من المساجد الكبرى أو بلكنو، خدت بال حضرتك، أو بندوة العلماء. إذن معروف أنها كان في هذا الوقت مجلس تحديث، وهذا سافر في هذا العام، وهذا له عناية بالحديث، فإذا غالبا التقى بهذا الشيخ في الهند وسمع منه. فلما نقوا يقول قال عن فلان، طيب هل في إمكانية لقاء في معاصرة؟ في معاصرة إمكانية لقاء. ما الذي جعلها تكون ممكنة؟ أن هذا سافر إلى بلد هذا. أما لو قال حدث البغدادي عن الشامي مثلا، البغدادي حدث عن الشامي أو عن المصري، ثم وجدنا أن في ترجمة هذا أنه لم يدخل مصر، وهذا لم يرحل من بغداد، ولم يحج هذا ولم يحج هذا، إذن متى التقيا؟ لا يوجد شيء يدل على إمكانية اللقاء. واحد يقول عن مالك وهو مثلا شامي، وقالوا عنه أنه لم يدخل الحجاز قط، أو لم يثبت عنه أنه حج أو دخل المدينة قط، يبقى متى سمع من الإمام مالك؟ يبقى هنا انتفى ما يسمى بإمكانية اللقاء أو إمكان اللقاء. يبقى إذن إمكان اللقاء المعاصرة ليست دليلا على أن هذا الراوي التقى بهذا، لابد أن يكون هناك شيء ما، كمثلا كالحج، كالسفر من بلد إلى بلد، التقى في موسم تجارة، في شيء هكذا. واضح يا كرام؟ أن هذا كان في صاحب صنعة وهذا صاحب صنعة، فغالبا التقوا أو التقيا في مكان معين، يشتري هذا ويشتري هذا ثم أخذ عنه الحديث وهكذا. هذا هو الذي، هذا الشرط شرط معقول أم غير معقول؟ معقول جدا، وشرط فعلا ضابط، وشرط يحفظ على الحديث إيه صحته، ويحفظ على الرواية، ويضمن لي أن هذا التقى بهذا. ثم اشترطوا شرطا ثانيا الذي اشترطه الأولون، وهو أن يكون هذا الراوي غير معروف بماذا؟ بالتدليس، ألا يوصف بالتدليس قط. فإذا لم يوصف بالتدليس، إذا لم يوصف بالتدليس، يبقى إذن أصبحت العنعنة هنا مقبولة على السماع والاتصال. هذا رأي الإمام مسلم، جمهور العلماء على هذا. وإلا لو أننا أخذنا بالأولى وبحثنا، لأن الرأي الثاني يشترط أيضا أن يكون هناك، يعني في لابد أن يكون يعلم أنه لا يوجد ما ينفي عدم السماع. أصل بعض الناس يقول إذا الشرط الثاني أو الرأي الثاني لا يثبت اللقاء أو لا يقول بوجود اللقاء بين التلميذ والشيخ. لا هو لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل ليثبت، عنده أشياء قرائن توضح أنه إمكانية في معاصرة وفي إمكانية لقاء، وهذا روي ثقة لا يكذب، روي ثقة ولم يثبت عنه التدليس. إذن لماذا أشترط وأقيد حتى لا أضيع بعض الأحاديث التي لم يحصل فيها الشرط الذي اشترطه الأولون، فأضيع قدرا من السنة، أضيع قدرا من السنة بالاحتمال، أضيعه بالاحتمال. واضح؟ فكان هذا رأيهم. والإمام مسلم طبعا رد على الذين اشترطوا هذا الشرط. طبعا بعض الناس يقول لك هذا الرأي يقصد به الإمام البخاري. طب حاشا للإمام المسلم أن يعني يتكلم على شيخ بهذه الصورة. والشيخ عبد الفتاح عقد بحثا في نهاية الكتاب ليرد بين أنه لا يقصد شيخه بل يقصد علي بن مدين. وبعض المعاصرين قال والله الشيخ مسلم لا يقصد لا البخاري، لا يقصد البخاري ولا ابن المدينة أصلا، بل يقصد آخر. لأنه يعني إذا لم يخطئ في شيخه، هل سيخطئ في شيخه؟ شيخ الصنعة في هذا الوقت وهو الإمام ابن المديني وبعده تلميذه وخريجه النجيب البخاري، يأتي الإمام مسلم فيترك الإمام البخاري ثم يعمد إلى من هو أكبر منه يعد في عصره جلالة وقدرا ثم يتكلم عليه بهذه الصورة؟ لا. الإمام وشدة الإمام مسلم، الإمام مسلم كان معروف أنه عنده حدة في الطبع، أنا عنده شدة في الطبع، وكان كل شيء يأخذه على أعصابه كما يقولون عندنا، يعني أنت كل شيء تعد تركز فيه وتمعن النظر ولا ويشغل عقلك. هذا الشيء كان حتى سبب من أسباب وفاة الإمام مسلم، أنه لما سئل عن حديثه يبحث عن حديث لا يجد الحديث، فكيف ذلك، كيف يغيب عنه هذا الحديث؟ فجاءت امرأته ليلا وجاءت بسلة من التمر، سلة من التمر ووضعتها بجواره وهو يبحث في الكتب ويأخذ من السلة تمرة ويأكلها ثم يأخذ الثانية والثالثة والرابعة حتى نفدت السلة جميعا وهو لا يشعر. وهذا الذي يعتني بالبحث العلمي، الذي يعتني بالبحث العلمي ممكن يقع في مثل هذا الأمر. يعني أحيانا أنت ربما تكون مشغول بمسألة علمية ويتكلم معي مثلا فلان شيخ عبد الحكيم أو أحمد أو غيره ويتكلمني في مسألة، وربما أنا أتناول الطعام بعد نصف ساعة ربما لا أتذكر أني كنت أكل أصلا. لماذا؟ لأن عقلي كان منتبها كل الانتباه في المسألة التي أتكلم، لم أشعر بطعم الطعام ولا بغيره حتى انتهى الطعام، ثم قلت يا أولاد فين الطعام؟ فأنت قلنا نأكل الآن منذ قليل، ماذا نسيت؟ تذكرت. يبقى إذن القضية إيه؟ أنه شغل عن هذا فمات، قالوا أنها سببت له تخمة فمات وهو لا يشعر. ليه؟ لأنه كان يجعل الأمر على أعصابه كما يقولون، يعني يركز جدا في الأمر حتى يعني هكذا. فلما أيضا حب يرد هذه المسألة ردها بشدة وبقوة. ولكن العهد الذي نعلمه أن مسلما لا يقصد شيخه البخاري وحاشاه أن يفعل هذا، وهو الذي يعني قبل قدميه وقال يا إمام المحدثين ويا طبيب الحديث في علله وهكذا، هذا الأدب يتنافى مع هذا السبب وهذا الموقف الذي نقل في كتب أو الذي نقل في مقدمة الصحيح. فيقول ما إسناده فلان عن فلان للمعنعن. فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح، الرأي الأول لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، يوما ما ولو مرة، وهذا رأي البخاري، لا يتكلم عن رأي البخاري وابن المديني الآن، هذا الرأي الأول. ومنهم من اكتفى بمجرد رأي الثاني، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، إمكان اللقي. قال تقول لم يذكر المعاصرة، ما هو طالما إمكان اللقي هل ستلتقي بإنسان لم تعاصره في الدنيا في عالم الزر؟ لا، يبقى إذن أنت ستلتقي يعني اكتفى بهذه اللفظة عن الثانية، ولكنه لو ذكر الأولى لم تكفيه عن هذه اللفظة، واضح؟ قال واكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه، واضح يا كرام؟ وبعدين بقى طبعا العلماء كتبوا، الشيخ عبد الفتاح كتب يعني هنا تتم في آخر الكتاب، وهنا ذكر شيء مقتضى أنه كان يقصد شيخه ابن المديني، الشيخ ابن المديني، ولا يذكر ولا يقصد شيخه البخاري، وجاء بأدلة يمكن أن تقرأ وتستفيد من تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله تعالى عليه. قال ثم بتقدير تيقن اللقاء، خلاص لو على الرأي الذي يقول أنه خلاص تيقن من ثبوت اللقاء، يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، يبقى الراوي التلميذ هذا ينبغي، الشرط هذا في التلميذ وليس في الشيخ، التلميذ ينبغي أن ألا يوصف بالتدليس، فإن لم يكن يعني إن لم يكن مدلسا، إن لم يثبت عليه التدليس ماذا سنصنع في العنعنة؟ حملناه على الاتصال، يعني حملنا العنعنة على الاتصال، فإن كان مدلسا طيب ظهر لنا أننا نبحث في تراجم المدلسين، سيأتي بعد ذلك هو جعل هذا المبحث لصيقا بالمبحث التدليس لقوة العلاقة بينهما، فإن كان مدلسا يعني ثبت عليه التدليس، فالأظهر ألا يحمل على السمع، الأظهر يعني المذهب الراجع والظاهر والذي عليه عمل الأئمة أنه لا يحمل على السمع، بل يكون هذا من باب الانقطاع الموجود في الإسناد، الانقطاع الموجود في الإسناد، تقول هذا الإسناد فيه انقطاع، لماذا الانقطاع؟ تقول فيه فلان مدلس، وهذا فلان مدلس، ثقة مدلس أو صدوق مدلس، ولم يصرح بالسماع من الشيخ. طيب لو كان غير مدلس كنت ستثبت الإسناد وستحكم عليه بالصحة ولن تعل الإسناد، فإذا الانقطاع جاء من أي؟ أن هذا الراوي، هذا الراوي ثبت عليه التدليس، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال فمن ثبت أنه دلس ولو مرة، رددنا حديث ولو مرة واحدة، لو ثبت عليه التدليس مرة واحدة خلاص أسقطنا حديثه. ليه؟ لأن ثبتت عليه تهمة التدليس، وعلم الحديث مبني على الاحتياط، العلم هذا مبني على الاحتياط، ولذلك تجد المحدثين يتشددون في بعض الأشياء، تقول يعني هل المدلس يشترط أنه دلس مرة؟ يبقى إذن كل الروايات حصل فيها تدليس لا يشترط، ولكنه طالما أنه دلس وحصل احتمال عقلي وذهني أن يقوم بالتدليس، فالعلماء ردوا كل الروايات وحاكموها إلى رواية واحدة دلس فيها، وهذا عين التدقيق. الذين يقولون المحدثين كانوا لا يدققون، ليس عندهم منهج علمي، لا بل عندهم، بل عندهم منهج علمي دقيق جدا، وأنت الذي لا تعرف، واضح؟ طيب وفي مثل عندنا في مصر يقول لك الذي لا يعرف يعني إيه يقول عدس، يعني بيقول أي حاجة، يعني يقول أي كلام، يعني من لا يعرف القواعد يتكلم بأي كلام، بأي كلام، ويسميه علما ويسميه فكرا ويسميه رؤية، واضح يا كرام؟ طيب يبقى إذن هنا يقول فإن كان مدلسا فالأظهر ألا يحمل على على السمع. ثم إذا كان استثنى بقى وأراد أن يخصص، ثم إذا كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس. أحيانا يكون هذا الشخص الذي يدلس أو الذي وصف بالتدليس، لأن التدليس صورة حصلت، وسنعرف بعد ذلك كيف تكون هذه الصورة. إذا انطبقت هذه الصورة التي حصل وقع في التدليس، ولكن وجدنا أن كل من دلس عنه كانوا من الثقات، كانوا من الثقات. إذا هذا الشخص لما وجدنا وبحثنا أن الشخص الذي دلسه أسقطه من الإسناد وجدناه ثقة، عرفنا أن هذا الشخص لا يدلس إلا عن ثقة. فإذا لم يكن مبعثه في التدليس هنا أن يخفي عيبا في الإسناد، ولكن ربما لعدم النشاط، ربما قصر بالإسناد، هكذا، ربما كان في باب المذاكرة ولكن فعل الصورة فثبت عليه التدليس. ولكن لما بحثنا ودققنا وجدنا الواسطة التي سقطت في الأسانيد بالاستقراء والتتبع، وجدنا أن كل من سقط كانوا من الثقات. فإذا عرفنا أنه كان لا يدلس إلا عن ثقة، فلذلك العلماء يقبلون حديثه. مثل بعض العلماء لما بحثوا في مراسيل سعيد بن المسيب، وجدوا أن الإمام الشافعي يقول بحثنا مراسيله فوجدناها صحيحة، فعلى رأي الإمام الشافعي أصبحت هذه المراسيل ماذا؟ صحيح على رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأنه كان يتحرى. وقلت لكم أن شرط الإرسال قبل ذلك، أول شرط اشترطه العلماء في قبول لكل من قال بقبول المرسل، أول شرط عنده التحري، أن يكون هذا الشخص الذي يرسل من المتحرين. ولذلك لما جاءوا إلى أحاديث الحسن البصري، مراسيل الحسن، قالوا مراسيل الحسن ضعيفة. لماذا؟ لأنه كان يأخذ عن كل أحد. مش قرأنا هذا الكلام؟ قرأنا هذا الكلام، يأخذ عن كل أحد، إذن لا يتحرى. فالذي لا يتحرى في مثل هذه المسألة يرد حديثه كائنا من كان، لأن ده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بالصلاح والتقى في المسألة، لأن إذا كان على هذا كما قال ابن المبارك وغيره، إن لما وجدنا أحاديث الصالحين وجدنا أكثرهم من الإيه؟ من الذين يقعون في الخطأ في الرواية أو الكذب في الرواية. يعني لا علاقة بين الصلاح وبين الضبط. أنت ربما تكون من أهل الله، ولي من أولياء، ولكن في مسألة رواية الحديث أنت لست من أهلها، وربما يكون رجل هناك عنده بعض الصلاح وقوي جدا في الحفظ والذاكرة والاهتمام بالعلم. أصل العلم اهتمام، ما هي الذاكرة؟ الضبط من أين يأتي؟ من اهتمام الطالب بالرواية، فيحفظها، يكررها، يذاكرها، يقرأها، يتابع مع الشيخ، يعرض على الشيخ، يسمع مع الطلاب، يذاكر هكذا حتى يحفظ. هذا العلاقة له بمرتبة العالية في الصلاح. ربما تكون أنت تصلي وتؤدي الفروض والواجبات ولا تفعل المنهيات، أنت أصبحت عدل، ولكن ليست عندك أوراد ولا أذكار، ولست تصل إلى ذلك، ولكنك ضابط، يقبل حديثه. طيب إنسان ولي وتقي وضابط، هذا عين الإيه؟ لأن هذا سيكون تميز بإيه؟ بأنه من أصحاب الجلالة والإيه؟ والخير. هذا حديثه لما يقرأ في الأحاديث ويكون رجل مشهور بالصلاح والتقى والضبط في نفس الوقت، هذا حديثه يكون هو من المشهورين. وحديث المشهورين ينقل الحديث من الحديث الذي يغلب عليه الظن إلى الحديث الذي يفيد العلم النظري، كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة لما قال إن الحديث متى ينتقل من الحديث متى يفيد العلم النظري، قال إذا كان روي أحد الإيه؟ المشهورين. لو إنسان مشهور بإيه؟ يكون ده غنى مشهور إما بالضبط أو مشهور بالصلاح معا. طب لو كان مشهورا بالاثنين، يبقى إذن كان هذا خير، يعني من الخير الكثير. واضح يا كرام؟ طيب، يبقى إذن إذا كان مدلس عن شيخه ذات تدليس عن ثقات فلا بأس، وإن كان ذات تدليس عن الضعفاء فمردود. لو أننا بحثنا عن الرواة الذين يسقطهم وجدنا أنه يسقط الضعفاء، فإذن هذا يزين الإسناد، هذا يريد أن يجمل ما ليس جميلا، هذا فيه تدليس حقيقي واقع. والتدليس طبعا سنعرف أن العلماء تكلموا فيه. قال فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن. ليه؟ لأن بقية والوليد كان يدلسان تدليس الإيه؟ التسوية. تدليس اسمه تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، وسنعلم ما معنى تدليس التسوية بعد قليل. فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. يدلسان يعني يرويان الأحاديث ويسقطان الرواة الذين وصفهم العلماء بشدة الضعف، فيسقطه ويجعل الإسناد كله ثقات، ويجعل الإسناد كله ثقات، يسوي الإسناد فيسقط الراوي الضعيف بين ثقتين، فكأن الإسناد ثقة عن ثقة. طب أين الضعيف الذي كان موجودا؟ أسقطه، فلما أسقطه أصبح الحديث أنت تراه كأنه ثقة عن ثقة. إذن هذا تزيين، وهذا يعني تدليس فحش، هذا اسمه تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. فإنهما يدلسان كثيرا عن هلك، ولهذا يتقي أصحاب الشعائر حديث الوليد. لن تبحث في صحيح البخاري ومسلم تجد رواية من الوليد المسلم، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج، لأن ابن جريج اتهم أيضا بالإيه؟ بالتدليس، ولكن التدليس ليس تدليس التسوية، أو عن الأوزاعي تجنبوه. طيب، وهذا في زماننا يعصر نقده. يبقى إذن الوليد وبقية كلاهما يدلسان تدليس الإيه؟ التسوية. قال ولهذا يتقي أصحاب الصحيح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل، أو عن الأوزاعي تجنبه. وبعدين هنعرف مراتب التدليس بعد قليل عشان ما نتعجلش ونشرح التدليس قبل أن يأتي مبحثه. قال وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث. اكتشاف مثل هذا النوع من الانقطاع وهذا النوع من العلة، لأن التدليس من العلة الخفية، التدليس يدخل في باب العلة الخفية، هذا النوع صعب على المحدث في زمانه، زمن ابن الحافظ الذهبي. الحافظ متوفى سنة 748، يعني في منتصف القرن الثامن، في منتصف القرن الثامن، وطبعا عصر الرواية لحد القرن الثالث وبعد القرن الرابع والخامس، وبعد كده بدأت إيه قضية الرواية كله يكون كلام مكرور، كلام يكون مكرور. أما أصول الأحاديث دونها حتى القرن الثالث، واضح؟ أما بعد ذلك دونت بعض الروايات التي لم توجد وكانت صحيحة وثابتة وهي من الأفراد الصحيحة، ولكن إلى القرن الخامس. بعد القرن السادس بدأ الأمر يتناقص، بدأ السابع بدأ يعني لا يوجد حديث من الأحاديث غير موجود مدور، حتى قال بعض العلماء من أتى اليوم بحديث وقال لا يوجد في هذه الدواوين حكمنا بكذب، لأن خلاص السنة دونت وصنفت وأودعت الأحاديث في الدواوين واستحفظ المسلمون عليها فحفظوها وانتهى الأمر. واضح يا كرام؟ طيب، فيقول وهذا في زماننا يعصر نقده على المحدث، فما بالك في عصرنا احنا. وبعض الناس يقول أنا أخطئ الإمام الذهبي، أخطئ ابن رجب، أنا أفعل كذا، أنا تعقبت الذهبي، تعقبت ابن حجر، تعقبت كذا. من أنت؟ من أنت حتى يقول لك، أو قائما يعني يقول عندي، فمن أين أنت؟ يعني هذا تسور على العلماء، يقول عندي كذا، حتى من أنتم حتى يقال لكم عنده؟ يعني ليس لك عنده أصلا، يعني ليس عندك شيء أصلا مليء بالعلم حتى تقارن نفسك بإمام كالإمام الذهبي رحمة الله عليه. فقال هذا في زماننا يعصر نقده على محدث، فما بالك بزماننا؟ فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول. يعني البخاري مات 256 ويروي عن رواه رأى نسخهم، يعني ابن أبي إسماعيل ابن أبي أويس أطلع الإمام البخاري على نسخته التي سمع منها، فرأى البخاري بعينيه، رأى النسخة بعينيه، الإمام الإيه؟ البخاري، أبو داود، الترمذي، هؤلاء الأئمة عاينوا الأصول وعرفوا عللها. يعني لما تيجي أنت تقرأ في ترجمة علي بن المديني تجد أنه قال وقفت على كتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة بخط يده، وقفت على كتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة بخط يده، يعني بخط يد مين؟ محمد بن سيرين. يبقى إذن عاين الأصول أم لم يعاين الأصول؟ لما تقرأ صحيفة همام بن منبه والصحف والنسخ الحديثية، وناس بعض العلماء ألفوا رسالة في الصحف النسخ الحديثية، النسخ والصحف الحديثية، وكتب يعني كلام مطول في رصد هذه النسخ الحديثية الكثيرة جدا. فمن العلماء من نقل هذه النسخ في الدواوين، يعني نقل مثلا الصادقة وصحيفة وهب المنبه أغلبها موجود في مسند أحمد وغيرها من النسخ الحديثية الموجودة التي كان العلماء يرون أصولها. طيب إحنا الآن، قال الذهبي وأما نحن فطالت علينا الأسانيد، الأسانيد طالت ولم نرى الأصول الآن، أين النسخ هذه؟ لا توجد الآن بين أيدينا. وفقدت العبارات المتيقنة، ليه العبارة المتيقنة التي يقولها الإمام، العبارة القوية الجزدة الموصفة توصيفا سابقا للواقع تكون عن رؤية، لأنه رأى الأسانيد أمامه وأمامه الرواة، عاش معهم وخالطهم واختلط بهم ورآهم ورأوه، فهذا حينما يقول قولا تكون العبارة فيه متيقنة لأنه عايشه وسبره وسمعه بنفسه. أما أنت الآن فأنت عال على كتبهم، تبحث تقول قال ابن المديني كذا وقال أحمد كذا وقال كذا ابن جوزي كذا وقال الذهبي كذا وقال، فأنت لم ترى شيئا، أنت تحكم من خارج السور كما يقولون. ولولا أنهم دونوا هذه الكلمات ما كنت ستعرف شيئا، واضح؟ طيب، وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك. يعني بعض الأخطاء التي وقع فيها الإمام الحاكم بسبب أن الأسانيد عنده قد طالت في مستدركه، فوقع الوهم واستدرك عليه الذهبي نفسه بعض الأحاديث التي صححها الحاكم وهي غير صحيحة في كتاب التلخيص الذي ألفه خصيصا لتعقب كتاب المستدرك. وهو يتكلم عن معايشة، الإمام الذهبي يتكلم عن معايشة لأنه عاش مع كتاب الإيه؟ الإمام الحاكم. لماذا اختص الحاكم وحده دون غيره؟ يعني ماذا يذكر مثلا البيهقي أو غيره من الأئمة؟ أولا لأن الحاكم سمى كتابه المستدرك على الصحيحين، هو كتاب خصصه بأنه سيكون في الأحاديث الصحيحة. اثنين، أن هذا الشرط حصل فيه خفة في بعض المواطن. السبب في هذا أن الأسانيد طالت عند الإمام الحاكم ولم يطلع على الأصول كما اطلع السابقون من الأئمة، فوقع هذا الخطأ أو هذا الدخل أو هذا الأخطاء أو الأوهام التي حصلت في هذا. والعلماء ألفوا في أوهام الحاكم، بعض الناس ألفت في أوهام الإمام الحاكم رسالة صغيرة، والإمام الحاكم لما وصلته هذه الرسالة هل تضايق إن واحد يكتب عن أوهامي؟ بل رحب بها. أبو سعيد الأزدي كتب رسالة في أوهام الإمام الحاكم، ولما وصلت هذه الرسالة شكره، لم يستنكر ويقول أنت تنقدني، كيف تنقدني؟ أنت تنزعج جدا حينما يقرأ إنسان كتابا لك أو بحثا كتبته ثم ينتقد جزءا أو نقطة في البحث، تتضايق جدا، تنزعج جدا من النقد. وهذا إمام كبير، ولم يضر أن فلانا انتقد كتابه بل شكره على صنيع هذا، لأن الجميع كان عندهم نية واحدة، خدمة السنة مش خدمة نفسي. كثير الآن يبحث عن أن يعلو اسمه أو يشتهر بين الناس، ترند، يبقى في الترند، ماشي؟ أصبحت الناس حتى تتكلم في مسائل شديدة عشان تبحث عن شهرة ترند بس وخلاص، فيقول أي كلام في أي كلام، أي شيء في أي شيء علشان يشتهر بين الناس. ودي كارثة بنعانيها الآن، حب التصدر وحب الظهور، وحب الظهور يقسم الظهور. كلنا طلبة علم نتعلم، وهذا الذي ندين الله به، أننا طلاب علم لسنا علماء ولا غير ذلك، ولكننا نتعلم. ولكن لما نرى بعض الذين هم معنا في الطلب أو فوقنا بقليل أو يعني أقل قليلا، وتجد أنه يتصدر كأنه إمام وكأنه علامة كبير وكأنه بحاثة الزمان، ويبحث عن شهرة كاذبة فارغة. لماذا؟ لأنه هو يريد أن يسوق لنفسه. تسويق النفس هذا آفة من الآفة. هذا يدل على أن الإخلاص فيه شيء وأن النية مدخولة. فالعلماء قديما لما كانت همومهم مشغولة ومنحصرة في خدمة السنة، فإذا سددت له نقدا رجع وعاد، وإذا قلت له أنت أخطأت في كذا لا يجعل هذا الأمر خصومة بينك وبينه أبدا. هو يرى أن هذا من أجل نصرة السنة ونصرة الحديث، وأن هذا الحديث في الفعل أنا أخطأت في روايته فأرجع وأقول أرجع. وشيخنا من أهل الله الصالحين، شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد معبد، سيدنا الدكتور سعد جويش، وغير من الأئمة والعلماء، مشايخنا الكرام، إذا كان الواحد منهم ربما أنت تأتي وتقول له شيخنا كذا كذا، أقول والله أخطأ، لا يستنكف أبدا أن يقول أني أخطأت. وتجد من هو لا يصلح أن يكون طالبا في حلقته يقول لك كيف تنقدني، الرد على من رد، والرد على كذا، والرد يا أهم، انشغل بتعليم الناس أفضل، أرحمك الله، تعليم الناس أفضل من نقعد نرد على بعض. وهذا الذي يقولون عنه أنه من البحث عن الإيه، البحث عن الترند لجوز الهند، ماشي؟ طيب، ده جوز الهند تأكل جوز الهند؟ طيب، وهند لا تجد زوجا بعد ذلك. قال المسلسل المدلس، تفضل يا شيخ عبد الحكيم. قال المدلس: ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، وإن قال عن احتمل ذلك. فنظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره فهو محل تردد، وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض. فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إهاما لتكثير الشيوخ. هذه أغراض المدلسين، هو كل واحد دلس ما غرضه؟ اسمع الكلام. بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى، وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به، وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه. ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه، وقد روي عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح البصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيه مالين. وبكل حال من تدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. الله أعلم. هذا الكلام كلام مهم جدا يا كرام، وهو الكلام على قضية التدليس، وأنا أريدكم أن تنتبهوا يعني دقائق إن شاء الله وننتهي من الدرس، ولكن هذا الكلام كلام مهم جدا. أولا قضية التدليس، ما معنى التدليس؟ التدليس هو إخفاء عيب في الإسنان عموما، حتى يشمل كل أنواع التدليس التي ستأتي بعد ذلك. العلماء حينما يعرفون التدليس يقول التدليس نوعان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، ولكن إذا وضعنا تعريفا عاما يمكن أن تجتمع تحته الأنواع وتلتقي، هو أن تقول هو إخفاء عيب في الإسناد بقصد الإيهام، بقصد الإيه؟ الإيهام. إذا كان هناك قصد الإيهام في الإسناد فهذا يسمى عند العلماء تدليسا مع إخفاء عيب موجود في الإسناد. واضح؟ طيب، لأن قصد الإيهام هذا سيحل لك الإشكال بعد ذلك مع الحديث المرسل الخفي. المرسل الخفي ستعرف بعد ذلك صورته قريبة جدا من صورة التدليس، ولكن الذي يفرق بين الصورتين فرقا واضحا وجليا أن المدلس يقصد الإيهام، أما المرسل إرسالا خفيا ليس عنده قصد الإيهام، ووقع منه هكذا، ولكنه لا يقصد أن يوهم للسامع أو الذي يسمع منه أو يتلقى منه أنه سمع من شيخه، ليس عنده هذه القضية، قضية الإيهام، هذا يسمى إرسال خفي. طيب التدليس، التدليس اللي ما قلنا إخفاء عيب في الإسناد. طيب العلماء لما قسموا التدليس نجد بعض العلماء يقول التدليس ينقسم إلى قسمين، وهذا هو الأغلب عند الآئمة، يعني أغلب العلماء قسموا الحديث المدلس أو التدليس إلى قسمين، تدليس في الإسناد وتدليس في الشيوخ. بعضهم زاد قسما ثالثا وهو ماذا؟ تدليس التسوية. وبعضهم يقول تدليس القطع وتدليس العطف وتلزم البلدان، وكل هذه أنواع داخلة في تدليس الإسناد. الصواب حتى لا يحصل عندك خلط. ولكن تدليس الإسناد على منحيين أو على قسمين، تدليس الإسناد المعروف، وهناك نوع قبيح جدا وهو تدليس التسوية، وتدليس العطف وتدليس القافع هذا غير كثير في السنة وغير موجود في الكتب بكثرة، فلذلك لا نعول عليه لأنه لن يفيدك في مسألة الإيه؟ دراسة الإسناد. نحن نريد أن نتكلم في الأنواع التي تخدمك وأنت تدرس إسنادا. طيب تدليس الإسناد ما هو؟ قالوا هو أن يروي الراوي، راوي أنا أفترض أن في راوي موجود افتراض أو الراوي مفترض، أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. مرة ثانية، هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. طب إزاي سمع منه ما لم يسمع منه؟ هتلخبط دماغ مالي. ما سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. أنا هجيب لكم مثال، نفترض سين من الناس بيسمع مني الحديث، فبيسمع مني الأربعين النووية، كل يوم أنا آتي أشرح حديثا، أقرأ حديثا بالإسناد وأشرحه. فسين علشان ما نصفش حد بالتدليس منكم، فسين من الناس يسمع كل يوم الأحاديث مني، وغاب في اليوم السادس، في اليوم رقم 6 في الحديث السادس غاب عن هذا الدرس ولم يسمع الدرس، يبقى أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه وهو الحديث رقم 6 بصيغة توهم السماع. صيغة توهم أنه سمع الحديث رقم 6 من الشيخ. هو كل يوم لما ذهب إلى بلده في نيجيريا أو في أندونيسيا أو في ماليزيا أو في أي بلد، وذهب وجلس على مجلس التدريس وقال أنا جئتكم من مصر محمل بالأسانيد والروايات وعندي علم كثير جدا، تفضل يا مشير. وكان معه 2-3 من بلده زملاء له، فذهب وجلس على كرسي التدريس. في أول يوم قال حدثني فلان، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان. في اليوم الثاني قال حدثنا فلان، الثالث الرابع الخامس حدثنا فلان. جاء في اليوم السادس أول ما جلس على كرسي قال عن فلان، هو شيخه، هو نفس الشيخ، واضح؟ قال عن فلان نفس الشيخ، ولكن في من 1-5 قال حدثنا. في اليوم السادس لم يستطع أن يقول حدثنا، قال قال فلان أو عن فلان أو أن فلان قال عن أو أن، لأن المعنى عن نفس المؤنن أو المؤنن، واضح يا كرام؟ طيب لما قال عن فلان وجاء في اليوم السابع قال حدثنا فلان، والثامن قال حدثنا فلان، هو بهذا فعل ما يسمى بالتدليس. ليه؟ لأنه لم يسمع هذا الحديث من الشيخ فلم يستطع أن يقول حدثنا، لأنه لو قال حدثنا لكان كذابا، لو قال حدثنا لحكمنا عليه بالكذب، ولكنه قال إيه؟ عن. يعني هو لو جاء في الحديث السادس وقال عن، أصحاب الحديث زملاؤه الذين سمعوا معه يقول أنت كذاب. فزملاؤه لما عرفوا أنه لم يأخذ الحديث من الشيخ مباشرة بل جاء مثلا لعبد الحكيم زميله في اليوم التالي في يوم رقم 7 قال يا شيخ عبد الحكيم أنا كنت بالأمس مريضا أو كنت يعني مشغول جدا ولم أستطع المواصلات، لم تسعفني أن آتي إليك أو آتي الدرس، ماذا أخذت من الشيخ الأمس؟ قال أخذت من الشيخ كذا، حديث السادس رقم كذا، وأملاه فأخذه. ثم بعد ذلك هو لم يسمعه من الشيخ مباشرة، سمعه بواسطة زميله، لما جاء يحدث حذف زميله هذا في الحديث السادس. الأصل الصواب أن يقول حدثني عبد الحكيم قال حدثني الشيخ، لو قال حدثنا عبد الحكيم قال حدثني الشيخ يبقى إذن هذا إذن لم يدلس، لأنه ذكر صيغة سماع مباشرة يقول أنه سمع وذكر الواسطة لم يسقطها. أما لما قال عن الشيخ الكل سيصدق، الناس سيصدقون، لماذا؟ لأنه تلميذ الشيخ ومعروف أنه سمع كل هذا الحديث، فلما جاء كلمة عن لم يتفطن له أحد إلا أن التلامذة يجلسون أو الزملاء يعرفون ورأوا أصوله أو مسموعاته، هذا الشيخ قال عن، إذن هو دلس هذا الحديث، لأنه سمعه من عبد الحكيم ولم يذكره. طب لماذا لم يذكره؟ أغراض شتى، إما أن يكون عبد الحكيم ضعيف مثلا، وإما أن يكون عبد الحكيم أصغر منه في السن مثلا، وهو كبير في السن فيقول كيف أروي عمن هو أصغر مني، أجعل عبد الحكيم شيخي ليه؟ لماذا أجعل عبد الحكيم وهو زميلي شيخي؟ صح؟ فكيف ذلك؟ أو أغراض شتى في هذا الأمر. طبعا عبد الحكيم ثقة ثبت يعني، شوف أنتم عارفين عشان ما يزعلش، بس احنا لابد أنه إليه المنتهى في التثبت. فإذا القضية يا جيران بنقول هكذا. فإذا أنا بس أردت أن أصور حتى يعني تفهموا الصورة كيف كانت تحدث. هذا يسمى عند العلماء بالتدليس، يسمى عند العلماء بالتدليس، هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه، سمع منه كان 41 حديث من الأربعين، من الأربعين نوية كان 42 حديثا، سمع 41 حديثا ما لم يسمع منه وهو حديث واحد وهو رقم 6، موهما أنه سمعه أو سمع هذا الحديث من الشيخ. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا التدليس هذا ذمه العلماء، ذمه العلماء كثيرا. شعبة كان أشد الناس ذما لل، قال يكون كان يقول التدليس أخو الكذب. شعبة يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، لأن أشرب بولي أحب إلي من أن أدلس. تخيل شدة الموقف الذي أخذه شعبة من التدليس. مسعر ابن كدام عظيم من العظام يقول التدليس من دناءة الأخلاق، من دناءة الأخلاق. الإمام أحمد يقول التدليس من الريبة، شخص مريب الذي يفعل التدليسات. الذهبي يقول التدليس يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ولكن التدليس إذا لم يكن الغرض منه إسقاط الضعفاء فليس بجرح، أما إذا كان الهدف منه إسقاط الضعفاء حتى يصير الإسناد كله ثقات، هذا هو الذي جرح العلماء به وجعلوه جرحا وزيادة، جرح وتدليس في نفس الوقت، مجروح تعمد صاحبه فعل هذا أصبح مجروح، أصبح مضاعف من أنه كان يسقط الضعفاء في الأسانيد حتى يسويها وتصير كأنها مجودة. قالوا كان يجود الأسانيد، بعض العلماء يقول هذه الكلمة من باب القدح، وأحيانا تطلق من باب المدح. القدح حينما يكون الراوي مدلسا فمعناه أنه كان يجود، يعني كان يسوي الإسناد ويجوده، أما كان مجودا يعني ينقل الرواية على الجادة وكان يعني سديدا في مروياته، هذا يقال في التوثيق. لما تجد كل التوثيقات وتجد هذا الكلام يبقى إذن يحمل هذا الكلام على هذا، فالعبارات ممكن تتجاذب في هذا. طيب مثال الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر مثالا طيبا، قال ذكر رواية من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان في النار، فلان في النار ينادي يا حنان يا منان إلى آخر الحديث. قال أبو عوانة قلت للأعمش، ما أنا عندي هنا أبو عوانة يروي عن مين؟ عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عن أبي ذر. فأبو عوانة بيسأل الأعمش هو تلميذه، قلت لأبي عوانة قلت للأعمش سمعت هذا من إبراهيم؟ قال لا، قال لا لم أسمعه من إبراهيم. طيب من أين سمعته؟ قال حدثني به حكيم بن جبير عنه. يبقى إذن أسقط مين؟ شيخه. يبقى إذن والأعمش العلماء وصفوه بالتدليس مع وثاقته سليمان بن مهران الأعمش، وكان يعذب طلبة العلم في التعليم حتى يرى النجيب منهم من الذي ليست عنده نجابة ولا صبر على الطلب، يعني يسلط عليهم الكلب حتى يعرف من الصادق في طلب العلم ومن الذي سيهرب من أول لحظة، قل لا فيها كلب وفيها كذا لا أخذ تلبيب وأهرب. كان أحيانا يحدثهم بما لا ينفعهم في بعض الأوقات حتى يعرف الطالب المتميز فيقربه ويدنيه. فهنا يقول فقد أسقط الأعمش راويا في الإسناد وهو مين؟ حكيم بن جبير. وذكر الإسناد عن من؟ عن إبراهيم على طول مباشرة. هذا الذي صورة من صور اسمها صور إيه؟ تدليس الإسناد. قال العلماء في تدليس الإسناد في صورة أدخله العلماء في تدليس الإسناد وبعضهم فصله وجعله قسمة مستقلة وتدليس التسوية، أن يسقط الراوي راويا ضعيفا بين ثقتين أدرك الأول منهما الثالث. يعني مثال هذا ثقة وهذا مثلا ضعيف وهذا ثقة ثلاثة، شيخ أحمد اسمك أحمد شيخ أنيس شيخ أنيس وأنت اسمك إياس، أنيس أدرك إياس ولكنه لا يروي عنه أصلا بس هو أدركه وعاصره، والشيخ العمود الذي ليس العمود ليس أنت أنت ثقة، العمود هذا الذي بينهما ضعيف. فجاء المدلس السبورة هذه مدلسة، جاء المدلس فروى عن أنيس وأسقط الذي في المنتصف ورواه من عن أنيس عن إيه عن إيه عن إياس مباشرة. طيب لماذا لا فعل هذا؟ هو أولا يعرف أن الناس لن يتفطنوا لهذا، لأن هذا أدرك هذا عصره فربما يقول ربما أخذ منه، ولكن على التحقيق أنه لن يسمع منه أصلا، فسوى الإسناد وجعله ثقات لأنه أسقط الضعيف الذي موجود في منتصف الإسناد، وأصبح الإسناد كأنه صورته جميلة مذهبة، ولكن الناس حينما يدققون يعرفون لم يسمع أنيس هذا الحديث من إياس بل سمعه من سين من الناس، وسين هذا ضعيف. فلما يفعل هذا كثيرا العلماء يقول هذا يفعل تدليس اسمه تدليس التسوية. ولذلك العلماء في تدليس الإسناد يقول لابد أن حتى أقبل أي شخص وجدت أنه مدلس ماذا أفعل في روايته؟ أنظر إلى ما بعده مباشرة، هل قال حدثنا؟ هل قال أخبرنا؟ هل قال سمعته؟ فإذا قال هذه الأشياء قبلنا روايته خلاص، يبقى إذا لم يدلس المرة زي ما الرجل الذي سمع 41 فكل رواية يقول حدثنا فنحن نقبل حديث مع أنه مدلس، قبلنا 41 ولكن الرقم 6 لم نقبله لأنه قال فيها ماذا؟ قال عنه. فالمدلس الذي ثبت عليه التدليس نقبل روايته إذا صرح بالسمع، إذا لم يصرح حكمنا على روايته بالانقطاع وعدم الاتصال، واضح؟ أما تدليس التسوية الذي يسقط اثنين، هو لم يسقط شيخه أنيس، مدلس هذا لم يسقط أنيس، لم يسقط أنيسا بل أسقط من فوقه، فإذا لو قلنا له صرح بالسماع هيقول حدثني أنيس وهو فعلا حدثه أنيس، يبقى إذن سنقع في المحظور، إذن لن نتفطن إلى سقوط العمود اللي في المنتصف الضعيف الذي في المنتصف الذي بين أنيس وبين إياس، لن نتفطن لأنه قال حدثني أنيس هو فعلا أنيس حدثه، ولكن أنيس لما حدثه أدسه عن من؟ عن إيه؟ عن فلان عن إياس، عن سين عن إياس. فلذلك العلماء قالوا الحافظ ابن حجر يرى في خلال التطبيقات العملية أن يصرح في طبقتين بينه وبين شيخه وبين شيخه وشيخ شيخه، يبقى في طبقتين، يبقى لابد أن يقول حدثني أنيس قال حدثني فلان، يبقى إذا لو قال حدثني إياس يبقى إذا سمع من إياس حقيقة، قال حدثني وسيقول الحقيقة سينطق الحقيقة سيقول حدثني فلان الذي كان ضعيفا لهذا سيذكره، إذا قال حدثني سيذكره، أما إذا قال عن ربما يسكته، واضح؟ فإذا تدليس التسوية لابد على الأقل في طبقات، وبعض العلماء يقول في كل طبقات السنة لابد أن يصرح بالسماع في كل طبقات السنة، ولكن الذي عليه تصرف الحافظ ابن حجر في كتب التخريج أن يصرح الراوي الذي وصف بتدليس التسوية الذي يسقط ضعيفا بين ثقتين أن يصرح في طبقتين فقط، هذا مقبول منه. أما الذي يدلس تدليس إسناد هو يصرح في الطبقة الواحدة فقط، هذا اسمه تدليس التسوية، وهذا من أشر أو من أشد أنواع التدليس فحشا، وكان من أكثر الناس فعلا له بقية والوليد بن مسلم واضح يا كرام؟ هناك بقى تدليس آخر اسمه تدليس البلدان، يقول حدثني فلان من وراء بلاد النهر، ويقصد نهر الجيزة، نهر النيل، والناس تقصد نهر كذا. يقول حدثني فلان بدمشق، ودمشق هذا شارع في مصر الجديدة، وأنت تظن أن في فعلا شارع اسمه دمشق في مصر الجديدة، فأنا يعني ذهبت فيه أكثر من مرة. فتجد تعرف شارع دمشق في مصر الجديدة بجوار سينما نورماندي، بجوار كده، وليس أنا لم أذهب للسينما، كنت أذهب إلى مكان آخر. شارع دمشق، ويقصد شارعا في مصر الجديدة. فيقول وممكن يكون فعلا سمع، أخذ الشيخ بالسيارة أو بالدابة وذهب معه إلى دمشق، شارع دمشق، وقال يا شيخي أريد أن أقرأ عليك هذا الكتاب، خدت بالك؟ فيقول حدثني بدمشق، خلاص يقول سمعته بدمشق. لا، هذا تدليس، لأنه فعلا سمع في شارع دمشق، بس ويوهم السامع أنه كذا، يقول سأتسمي وراء النهر وهو نهر النيل. واضح يا كرام؟ طيب، ده اسم تدليس الايه؟ البلدان. هناك تدليس الشيوخ، النوع الثاني الذي نقول عنه تدليس الشيوخ، يعني هو له شيخ واحد ولكنه يصف هذا الشيخ بوصف غير معروف به، أو يكنيه، يعطي له كنية، أبو الحارث حكيم الخراساني أو حكيم، أو ينسبه إلى بلد غير بلده، يقول مثلا الخراسان قريبة مثلا من مثلا بلد كذا، أو إسبانيا أو روسيا، فأقول فلان كذا، وينسبه إلى بلد أو إلى قرية. أحيانا ينسبه بلقب، أو يكني مثلا يقول أبو إبراهيم، ابنه اسمه إبراهيم مثلا، أبو إبراهيم الخراساني، فهو شخص واحد يكنيه بعدة أوصاف حتى يعمي على الناس من هو. هذا له أغراض كثيرة، منها أنه يكون ربما يكون أنه يكون أصغر منه في السن، لا يريد أن يعرف الناس من هذا الشيخ، فيوهم الناس أنه شخص آخر غير الذي يفزعون إليه، أو ما يقول حكيم خراساني يبقى أبو حكيم، أنيس يبقى معروف، ياس يبقى معروف، أو أنه ينسب إلى بلد أخرى أو حرفة أو صنعة غير معروف فيها، أو المقصد أن يكون يريد أن يكثر من الشيوخ، فالشخص الواحد يجعله خمسة، فكأنه له خمسة شيوخ وهو شيخ واحد، أو أن يكون الشخص ضعيفا وهو لا يريد أن يعرف هذا، زي ما عملوا مع محمد بن سعيد المصلوب، يعني يكنوه بكنية، بكنة كثيرة حتى لا يتفطن له. فكل هذه أغراض، وأشدها شرا التي فيها ماذا؟ أن يكون الغرض منها أن يكون قد كناه أو سماه أو وصفه بغير صفة مشهور بها من أجل ضعفه. في نقطة مهمة جدا، ماذا نفعل مع الراوي الذي يدلس تدليس الشيوخ؟ هل نحتاج أن نصرح بالسماع؟ لا، ليس مطلوبا هنا أن يصرح بالسماع، لأن القصة لم يصرح، لم يسقط شيخا، هو لم يسقط أحدا من الرواة، هو عمى على هذا الشخص. المطلوب في هذا هو أن يعين الراوي، أن يعين الراوي أو يعرف الراوي، عين الراوي الذي حصل فيه هذا النوع من التعمية والتدليس، تنبه. يبقى الأنواع ليست كلها الواجب أن تقوم الإجراء العملي في الأول أن يصرح بينه وبين شيخه، تدليس الإسناد، تدليس التسوية يصرح في طبقتين، تدليس الشيوخ أن يعين الراوي أو أن يعين الراوي أمامك حتى تعرف هو من وعينه من. واضح يا كرام؟ طيب، لكن لابد من قراءتك في كتب التدليس، نتكلم عنها المرة الجاية ربما قبل الدرس، ولكن أفك العبارة بسرعة حتى ننهي الدرس اليوم. قال ما قال فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب، يعني لو قال حدثنا وهو لم يحدثه لكان كذابا، ولكنه لا يقول هذا، ولذلك لم يكن مكذابا بل هو مدلس، وإلا لأخذنا اسمه من ملف ومن كتاب المدلسين ووضعناه في كتاب الكذابين، ماشي؟ وإن قال عن كلمة عن احتمل ذلك، يعني احتمل أن يكون سمع واحتمل أن لا يكون قد سمع، ونظر في طبقته هل يدرك من فوقه، من هو فوقه، هل هو أدركه أم لم يدركه، فإن كان لقيه فقد قررناه، يعني قلنا أنه لقيه يبقى إذن هذا لقيه، إذا كان لقيه والتقى به وكان ثقة ولم يعرف بالتدليس لم يكن قبلنا روايته، طيب لقيه ولكنه كان يدلس لم نقبل روايته، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصر فهو محل تردد عند العلماء، لم يثبت عندهم إمكانية اللقي، يتردد العلماء بين القبول والرد، وإن لم يمكن فمنقطع، إن لم يمكن أصلا أن يقطع، لأن هذا ولد بعد وفاة هذا كقتادة عن أبي هريرة. وحكم قال حكم عن، يعني مثل قال كلمة عن، ولهم في ذلك أغراض، يعني لهم أغراض في مسألة التدليس، وشرحنا هذه الأغراض. واضح؟ طيب، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، هو لو صرح بالشخص الذي أسقطه وكان ضعيفا لعرفنا الشخص الضعيف ولما حملنا على هذا المدلس أصلا، لأنه سنضعف الرواية بالشخص الذي هو أصلا ضعيف. فهذا غرض مذموم الذي يسقط الضعفاء وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به فإن الدين الإيه؟ النصيحة. وإن فعله طلبا للعلو يحتاج أن يعلو، لأن لما يسقط واحد من الإسناد إذن إسناده أصبح عاليا، أو إيهاما بتكثير الشيوخ، شخص يريد أن يقول له هذا الشخص يجعله خمسة، شخص يجعله خمسة، هو اسمه أبو بكر بن عبد الله يقول أبو بكر السجستاني، وبعد كده يقول ابن أبي عبد الله السجستاني، ويغير في اسمه حتى يختلف عند الناس ولا يظن الناس أنه شخص واحد، بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة، ما أقول البزاز أو الزيات أو غير ذلك، أو بلد لا يكاد يعرف به، يكون نزل البلد قعد فيها أربع سنوات ثم ذهب يقول ولم يعرف الناس عنه هذا فينسب إليها، وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، واحد بيعمل بخور فتقول هذا هو البخاري، حدثنا البخاري الذي يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر، وعلي طبعا يبقى إيه؟ ابن مديني، بما وراء النهر يعني خراسان، بلاد خراسان، وتعني به نهرا يعني أي نهر في الجيزة في الهرم في أي حتة، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس، زبيد طبعا في اليمن، قوس في مصر، فهي موطن اسمها بلد قرية اسمها زبيد. طيب، أو حدثني بحران وتريد قرية المرج، المرج مش القاهرة، مرج إيه؟ دمشق. واضح؟ فهذا محتمل والورع تركه، لأن هذا لا يؤثر في الرواية بتاع البلاد ده الذي وهم أنه كثير الرحلة، هو فقط فعل هذا ليهم للناس أنه سافر إلى دمشق وإلى حران وإلى كذا وإلى كذا، يوهم الناس أنه صاحب رحلة حتى يوضع في أسماء كتب الرحلات الذين اهتموا بالرحلة في طلب الحديث، يقول لك أنا يعني اسمي يمكن أن يوضع في ذي كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي كثير الرحلة، وهو لم يخرج من بلده ولكنه يتفنن في التمويه. طيب، ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة. طيب، قالوا الإمام الحسن هو ثقة ثبت، وأنا مرة كنت قلت أنه صدوق ولكن هذا من باب الخطأ وأنا أصححه الآن، وأيضا أنا لما ذكرت هذا ذكرته على قول بعض العلماء، ولكن الراجح أنه ثقة ولكنه يدلس، ثبت عليه الإيه؟ التدليس. فالحسن ثقة ولكنه وصف بالتدليس. طيب، روايته عن أبي هريرة عدها البعض أنها من التدليس، عدها البعض أنها من التدليس، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقى الجمهور، والشيخ عبد الحكيم عمل دراسة في حوالي 20 صفحة وبيّن أن كلام الجمهور هو الكلام الواقع، وقال خلاصة ما وصلت إليه في هذه الدراسة، جزاه الله خير الشيخ الحكيم على هذا البحث النفيس، خلاصة ما وصلت إليه في هذه الدراسة الموجزة هو تحقق لقي الحسن بسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه التقى به، لكنه لم يسمع منه اعتمادا على الأقوال النظرية الثابتة والقرائن الوجيهة مع ضعف ووهن جميع ما يذكر لإثبات ذلك، ولله الحمد من هذه وجهة نظر الشيخ الحكيم يقال فيها أو يوافق عليها تحتمل، ولكنه اجتهد جزاه الله خيرا على هذا البحث النفيس وتعب وأتى بأقوال تدل على استقراء تام وعلى بعد نظر في في في في, في الطلب، ما شاء الله، يعني ربنا ينفع به ويقويكم، عايزين كل الطلاب كده ينشطوا وينهضوا لكي يكملوا هذا البناء الذي بدأتموه للطلب والبحث والدراسة، إن شاء الله تكونوا أئمة وعلماء بإذن الله، تعودوا إلى بلادكم تحملون راية الإيمان، راية الوسطية، راية العلم، وراية الخير. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة. طيب، لما قال أبو حدثنا أبو هريرة قالوا حدثنا، يعني حدث أهل بلده، قال حدثنا أي أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة، لما ندلس اسم شخص بنجهل الشخص فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحة. طيب، البخاري روى عن بعض الرواة الذين وصفوا بالتدليس، نعم، ولكنه قارنهم بغيرهم، قارنهم بإيه؟ بغيرهم، أو أنه ذكر لهم متابعات لم يذكرهم على سبيل الانفراد. والدكتور عواد الخلف له رسالة اسمها المدلسون في صحيح البخاري، رسالة جمع فيها كل الرواة الذين وصفوا بالتدليس ورواياتهم في صحيح البخاري، وأثبت المتابعات لهم سواء في الصحيح أو خارج الصحيح، وأيضا بالماجستير أو رسالة الماجستير والدكتوراه المدلسون في صحيح مسلم، وأيضا جمع كل من وصف بالتدليس في صحيح مسلم، ثم جمع كل هذا الكلام وبين أن رواية الأئمة لم يقع فيها تفرد براوي مدلس لرواية من هذه الروايات، بل وجدت لها متابعات أو أنها قرنت بغيرها في نفس الكتاب، أو أنها موجود لها متابعات أو شواهد خارج الكتاب، وبين هذا بالجزء والصفحة في مجلد ومجلد، رسالتان في غاية النفاسة يثبت عدم وقوع التدليس الذي يؤثر في الرواية في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، الذي تقرر أن موضوعه للصحاح. فإذا كان الكتاب للصحيح واشترط البخاري الشرط الذي تعرفه أنت أنه لابد من ثبوت اللقاء، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيه مالين، وبكل حال التدليس مناف للإخلاص ما فيه من التزين. بعض العلماء انتقد هذا الصنيع، ولكن الصواب أن البخاري حينما ذكر هذه الأسماء لم يكن يقصد أن يعمي على هؤلاء، فهو أبعد خلق الله عن التدليس، ولكن ربما ذكرهم لاشتهار طبقتهم ولمعرفتهم بين أبناء الطبقة المعروفين في الرواية. فحينما يقول حدثنا يعقوب، أنت أصلا ستقول من يعقوب؟ لن يكون من يعقوب بن أصم، لأنه يعقوب بن أصم متأخر، فغالبا يعقوب بن حميد بن كاسب، واضح؟ وفيه مالين، وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من الإيه؟ من التزين، يعني لما فيه من التجمل الكاذب وعدم الوقوع، لأنه لم يسمع من الشيخ هذا الحديث فزينه، أو أنه يزين أنه رحل، أو أنه سمع من شيوخ كثر، فهذا الذي جعل العلماء يضعفون الذي أو يجرحون الراوي الذي يكثر من التدليس عن الضعفاء، ويجعلون أن رواياته هذه تجرحه، أو كثرت فعل هذا التدليس تجرح هذا الشخص وتنزله من حيز الثقة إلى حيز الإيه؟ الضعف. أما من فعله من باب التجمل كتغيير البلدان وهذا، يعني هذا مكروه عند العلماء وليس بمحرم، وليس بمحرم. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.